هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم حنان عسكر. سيداتي سادتي، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب على الجسر بين الحياة والموت للدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ. أتاحت لي أولوياتي في شهادة كفاءة المعلمات فرصة اختيار المدرسة التي أعين للتدريس فيها، وكان المتوقع أن يرفض والدي احترافي للتدريس رفضا باتا، لكن زملائه من أصدقاء الأسرة تكاثروا عليه حتى أقنعوه بأن الوسيلة الوحيدة التي تجدي مع مثلي هي أن يدعني أجرب مهنة التدريس، فلن ألبث أن أزهد فيها وأصد عنها باختياري دون إكراه منه لن يزيدني إلا شغفا بالممنوع. وكان يسعدني أن أعود إلى مدرسة اللوزي بدمياط معلمة فيها بعد أن كنت تلميذة بها، لكني آثرت العمل في مدرسة البنات الملحقة بمعلمات المنصورة لأقيم في القسم الداخلي بها بمنأى عن جو بيتنا المشحون بالضباب والدخان، ومن ثم أستطيع أن أجد في تحصيل المنهج المقرر على القسم الإضافي استعدادا للتقدم بعد عامين إلى امتحان إجازته. وأقبلت من اليوم الأول على التحصيل قانعة بالهدف الذي يبدو قريبا مني دون أن يساورني أي طموح إلى الطريق الآخر البعيد الذي ألقيت به عمدا في طوايا النسيان كي لا أبدد طاقتي بتطلع عقيم إلى منطقة السراب. ومضى على عملي بالمنصورة عام وبعض عام، ملأت كل دقيقة منها بالتدريس نهارا والتحصيل ليلا، وكنت كلما أجهدني العمل المزدوج روحت عن نفسي بمطالعة كتب من صنف جديد غير الذي كان متاحا لي في مكتبة بيتنا. وأدين لمكتبة السروري في المنصورة بهذا الأفق الجديد الذي فتحه أمامي بأيسر جهد وكلفة، إذ كانت تتبع أسلوبا مبتدعا في تأجير الكتب يستطيع به القارئ أن يأخذ كتابا أو اثنين من مقتنيات المكتبة ثم يردهما بعد مطالعاتهما ويستبدل بهما كتابين غيرهما، وذلك نظير قروش معدودات. وأتاح لي هذا النظام أن أقرأ في العامين اللذين أمضيتهما بالمنصورة كل كتب المنفلوط المؤلفة والمترجمة، وكل روايات تاريخ الإسلام لجورج زيدان، وجمهورية أفلاطون ترجمة حنة فباز، وأيام الدكتور طه حسين، والإلياذة ترجمة البستاني، وألف ليلة وليلة، وغيرها من الصنف الممنوع في عرف بيئتي. وحان الموعد المحدد رسمياً لتقديم طلب أداء الامتحان لإجازة القسم الإضافي، فبادرت بإرساله بالبريد المسجل إلى مدرسة المعلمات في بولاق، وبيني وبين الامتحان 4 أشهر تكفي لتثبيت الدروس التي حصلتها واستيعاب المواد المقررة، غير أني فوجئت بطلبي مردودا إلي من إدارة المدرسة مع الاعتذار عن رفضه بأن اللوائح لا تجيز التقدم إلى امتحان القسم الإضافي من المنزل، وإنما هو حق للمقيدات في المدرسة وحدهن. ولبثت أياما وليالي أغري نفسي براحة اليأس وأروضها على الاستسلام، لكني عدت فذكرت ما مر بي من أزمات، وأطلت التفكير فيما صنع لي الأستاذ الشيخ موسى قمر عندما سقطت في الكشف الطبي بنظارة عمي، وتعلقت به آمالي وأنا آخذ القطار من المنصورة إلى القاهرة في إجازة مرضية، وفي تصوري أنني ما أكاد أصل في صحبة الشيخ الجليل إلى سعادة مراقب تعليم البنات حتى يأذن لي في دخول الامتحان بصفة استثنائية إن لم تبررها ظروفي الخاصة. فلقد يكفي لتبريرها أني كنت أولى الناجحات في شهادة الكفاءة للفوج الذي يوشك على التخرج من القسم الإضافي، لكن الأمر جرى على غير ما توقعت. صحبني عمي الأستاذ الشيخ موسى قمر إلى سعادة المراقب الذي أصغى إلى قضيتي في عطف واهتمام. ثم كان الحل البديل الذي اقترحه السيد المراقب أن أعدل عن التمسك بدخول امتحان القسم الإضافي وأتقدم بدلا منه إلى امتحان الشهادة الابتدائية، وهو مباح لمن شاء أن يتقدم إليه من طلبة المنازل. ولم يدع لي فرصة للتفكير أو التردد، إذ كان موعد تقديم طلب الامتحان ينتهي في يومنا ذاك. وأمر سعادة المراقب فجيء لي باستمارة من ديوان الوزارة، وجلست في مكتبه لكي أملأ فاناتها. فلما توقفت عند اسم التلميذ باللغة الأوروبية، تطوع أحد موظفي المراقبة فكتب لي على ورقة مستقلة، وكان علي أن أنقله إلى استمارة طلب الامتحان كما أنقل الرسم. سألت في حيرة، لكن كيف أؤدي الامتحان في هذه اللغة ولا علم لي بأي حرف منها؟ وأجاب الشيخ موسى: لا بأس عليك، تستطيعين بشهادة مرضية تأجيل الامتحان إلى الدور الثاني في شهر سبتمبر، وبيننا وبينه 7 أشهر تتفرغين فيها لتعلم القدر المقرر على الشهادة الابتدائية من اللغة الإنجليزية، ولست في حاجة إلى بذل أي جهد لتحصيل بقية العلوم، بل تكفيك مراجعة سريعة لمواد الامتحان في الشهادة الابتدائية. وبادر رحمه الله فالتمس من سعادة المراقب أمرا بنقل من مدرسة البنات الملحقة بمعلمات المنصورة إلى إحدى المدارس الأولية بحي السيدة زينب في القاهرة، قريبا من مسكن الأستاذ في شارع الخليج المصري، كي أمضي فترة الاستعداد للامتحان مع ابنته فتحية التلميذة بالسنة الرابعة بالمدرسة السنية الابتدائية، ومعها أستطيع أن أراجع الدروس المقررة عليها للشهادة على أن أنفرد بدرس خاص في اللغة الإنجليزية. ولم تمضي أيام حتى كنت قد أتممت إجراءات النقل من المنصورة إلى القاهرة، واستقر بي المكان في ضيافة أسرة الشيخ موسى قمر وفي صحبة ابنته الصديقة العزيزة. وقد ألزمت نفسي في درس اللغة الإنجليزية حفظ قدر معين من مفرداتها يوميا، وفي حسابي أنني كلما تزودت بقدر كاف من مفرداتها أمكنني التصرف في الإجابة عن أسئلة الامتحان بما تهيأ لي من قدرة على الإنشاء. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأته اليوم حنان عسكر. مع تحيات أحلام أبو نوارة.